الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، يعني الرجل قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى وجوب الحج، والحج ركن من أركان الإسلام كما دل عليه حديث عمر وغيره. الفائدة الثانية أن الحج يجب في العمر مرة ولا يجب كل عام. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم